وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي دعانا إلى دار السلام، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أعزنا بالإسلام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته وخيرته من خلقه، خير من صلى وصام ودعا إلى دين الإسلام. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأنام. الله أكبر عدد من أما البيت الحرام، الله أكبر عدد من طاف بالكعبة وصلى خلف المقام، الله أكبر عدد من سعى بين الصفا والمروة سبعا على التمام، الله أكبر عدد من أفاض إلى عرفات وسعد بطيب المقام، الله أكبر عدد من بات بالمزدلفة ودعا عند المشعر الحرام، الله أكبر عدد من وطئ أرض منى لرمي جمرة العقبة وفك الإحرام، الله أكبر، الله أكبر مقدار ما هنالك من الثج والعج، الله أكبر عدد من أقام بمنى لأداء فريضة الحج. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله لعلكم تفلحون، وراقبوه في كل وقت وحين لعلكم ترحمون. ثم اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل أنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بنعم دينية ودنيوية لا تدخل تحت العد ولا الحصر، ولا تحصرها الأقلام، ولا يحيط بها الأنام. والواجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتقربوا إلى الله بشكرها بأقوالهم وأفعالهم آناء الليل وأطراف النهار وفي كل لحظة من لحظات حياتهم في هذه الدار. خلق الله آدم أبا البشر وجعل منهم ذريته إلى يوم الدين، وخلقهم الله عز وجل أمما متعددة، كل أمة منفصلة عن الأخرى. وأخبرنا الله عز وجل عن هذه الأمم في القرآن الكريم، وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن عددهم لنأخذ من ذلك العبرة، ونقوم بوظيفة الشكر لله عز وجل على ما أكرم وأنعم. أمم الأرض بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عددهم، وبيّن أن الله لم يتركهم هملا ولا ودعهم سدى، ولكنه أنزل عليهم كتبا من السماء من كلامه عز وجل، وأرسل إليهم مرسلين هم من صفوة الخلق في هذه الأرض. فأمم الأرض 70 أمة، مضت منها 69 أمة أودعها الله في أجداثها إلى يوم البعث والنشور. فيجمع الله أمم الأرض أولها وآخرها، وقاصيها ودانيها، وعربها وعجمها في صعيد واحد لمساءلتهم ماذا أجاب المرسلين. فالنجاة لمن أجاب المرسلين واتبع دعوتهم وجعلهم أئمة له في الاستجابة لله ومتابعة رسل الله. وأصحاب الهلاك والشقاء هم الذين أعرضوا عن دعوة المرسلين، بل وقتلوا الأنبياء وأتباعهم ممن آمنوا بهم، وسفكوا دماءهم بغياً وظلماً وعدواناً. والموعد الله الذي ينتقم لأوليائه في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، لنعرف نعمة الله علينا ونتذكرها دائما وأبدا، لا للعلم والمعرفة ونقتصر على ذلك، ولكن لأخذ العظات والعبر بمن قص الله نبأهم وحدثنا بأخبارهم ممن أعرضوا عن دعوة المرسلين فنزل بهم بأس الله الذي لا يرد عن القوم المجرمين. كذب قوم نوح، وكذب قوم هود، وقوم صالح، وقوم شعيب، وقوم لوط، وقوم موسى، وأمة عيسى، كذب معظمهم المرسلين. وجاءت هذه الأمة التي ختمت بها أمم الأرض، وختم بكتابها جميع الكتب المنزلة من عند الله، وختمت بنبيها ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم، ختم الله به الرسل الكرام والأنبياء العظام، فهو أفضلهم وهم فضلاء، وهو إمامهم تكرمة من عند الله لهذا النبي الكريم، وإحسانا إلى هذه الأمة الضعيفة، إذ أن أمم الأرض التي سبقت كانوا أكبر أجساما وأطول أعمارا من هذه الأمة. لتفهموا أيها المسلمون أن نعمة الله عليكم أكبر من أي أمة مضت، ولله الحكمة البالغة في ذلك، إذ هو العزيز الحكيم. نوه الله بذلك في آيات، في آية محكمة، بل آيات محكمات، وهو يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه صفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلينظر كل فرد منهم الذي سيسأله الله فردا وسيأتيه فردا، فليناقش نفسه عن هذه الأصول: أمر بالمعروف يبدأ بنفسه، ونهي عن المنكر يبدأ بنفسه ومن تحت يده، وإيمان بالله بما تحمل كلمة الإيمان من معنى، واستقامة على دين الله حتى يأتيه من ربه اليقين. وما أقرب الأجل من هذا الإنسان الضعيف. نعم، لتعلموا أن لله علينا من النعم أكثر من غيرنا من أمم الأرض التي سلفت، لما تقاصرت أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله من الثواب الكثير على الأعمال اليسيرة ما لا يخطر في البال ولا يدور في الخيال. واقرأوا كتاب ربكم وتعلموا ما فيه من أحكام، وانظروا إلى ما فيه علينا من النعم، واشكروه دائما وأبدا، فإن الله يحب الشاكرين ويزيدهم من فضله. قال عز من قائل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اسمعوا إلى قول الله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. واسمعوا إلى قوله: واسمعوا إلى ما هو أعظم من ذلك تكرما وتفضلا من المولى العظيم عليكم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. حقا، إن الله أعطانا من التفضيل والتكريم والإنعام والإحسان ما لم يكن لأمة من أمم الأرض التي سبقت، فلنكن أمة شاكرة لله عز وجل على نعم الدين والدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. جاء الإسلام بتعاليمه في وسط الجاهلية المظلمة، ومن قرأ التاريخ عرف ذلك. وجاء نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام وهو فرد واحد، والدنيا كلها ضده، والدنيا كلها ضده، أرسله الله إلى أمة غارقة في الوثنية والجهالات والبدع والضلالات، والغي والظلم والفرقة والعدوان، فجمع الله عز وجل به من شاء من خلقه بعد الفرقة، وأغنى الله به بعد الفقر، ووحد الله به أمة على كلمة التوحيد، فتوحد صفوها كلها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي فخرهم وهي عزهم وهي النور الذي أنقذهم الله به تبارك وتعالى من ظلمات الجهل والضلالات، وعبادة المخلوق للمخلوق إلى عبادة رب الأرض والسماوات. فالحمد لله دائما وأبدا، والشكر لله عز وجل على إنعامه وإفضاله على هذه الأمة التي اختارها الله من بين أمم الأرض، واصطفى لها أفضل الأنبياء والمرسلين، واختار لها أعظم كتاب، وجعله مهيمنا على جميع الكتب، وجعله سهلا ميسرا على هذه الأمة. فلم يكن في دين الله مشقة، ولم يكن في دين الله عنة، ولم يكن في دين الله صعوبات على الأمة ولكن من أخذ به عاش عيشة سعيدة، وأحياه الله حياة طيبة مباركة. فاعتزوا بدينكم وبإسلامكم، واحفظوا شعائره، وطبقوا تعاليمه فيما بينكم وبين الله عز وجل، الذي سيسألكم فردا فردا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يجب أن يكون في قلبك وشعورك أيها المسلم دائما وأبدا وقوفك على الله عز وجل بمفردك، ليس معك مال ولا بنون ولا شيء مما كنت تتمتع به في هذه الحياة إلا شيء واحد هو العمل، فاحرص أن يكون صالحا ليكون لك مؤنسا في القبور ويوم البعث والنشور، واحذر كل الحذر أن يكون العمل من البطالات والفساد في الأرض والبغي فيها واللهو والغفلة وإشباع رغبات النفس الأمارة بالسوء والقلب الذي غطاه الران، فلا يطمئن إلا إلى سيء الأعمال وقبيح الأفعال. أبذر أيها المسلم في هذه الأرض ما يبذره الحريص الذي ينتظر غلة يفوق بها كل زارع. أنت تزرع في هذه الحياة، تبذر فيها ما تحب، أن تراه يوم القيامة شفيعا لك ومقربا لك إلى الله وموجبا لرضاه، لتصبح ملكا من ملوك الآخرة. وإن عشت في هذه الدنيا فقيرا وضعيفا وعليلا وخائفا ومهموما إلى غير ذلك مما يمكن أن يعيش فيه كثير من الناس في هذه الحياة، ولكنه إذا انتقل إلى الدار الآخرة، دار البقاء، دار الكمال والجمال، يكون ملكا من ملوك الآخرة، تستأذن عليه ملائكة الله لتزوره وهو في أريكته وبين زوجاته الحسان والخدم والولدان والنعيم المقيم. فهنيئا لمن أسلف الصالحات في هذه الحياة وجعلها نصب عينيه في كل وقت وحين. فيا أيها المسلمون، اعتزوا بما أعزكم الله به إسلامكم المجيد، واعتزوا بما ملأ الله به قلوب المؤمنين الإيمان، الذي إذا خالطت بشاشته القلوب صلحت القلوب، وإذا صلحت القلوب صلحت الجوارح والحواس، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فاعمروا قلوبكم بطاعات الله التي ينمو بها الإيمان وينمو بها الإحسان، وتقربوا إلى الله بالشعائر المفروضة والواجبة والمستحبة، لتلقوا ربكم وقد قدمتم رصيدا من صالح الأعمال، يكون شفيعا لكم ومقربا لكم إلى خالقكم وبارئكم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، دلنا على كل فضيلة، وحذرنا من كل شر وبلاء ورذيلة، لأنه الناصح الأمين. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارزقنا متابعته حتى يأتينا منك اليقين. أما بعد، أيها المسلمون، إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله عز شأنه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير السيرة التي ينبغي أن نحذو حذو أهلها سيرة سلفنا الصالحين الذين تمسكوا بهدي نبيهم ولم يغيروا تغييرا ولم يبدلوا تبديلا. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. والمراد بالمحدثات التي يجهلها كثير من الناس هي ما خالفت ما جاء به سيد الأولين والآخرين من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والميزان لذلك هو شرع الله المطهر، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة ومن رعاهما حق رعايتهما تلاوة وتفهما للمعاني، وبدءا وعودا ومساءلة ومذاكرة للكتاب العزيز والسنة المطهرة، استطاع أن يميز بين السنة القويمة وبين بدع المحدثات. البدع التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاسألوا ربكم رحمكم الله، فاسألوا رحمكم الله أهل العلم عن السنة والبدعة، وتمسكوا بالسنة، فإنها نور لكم في الدنيا، ونور لكم في صدوركم، ونور في قلوبكم، ونور في عقولكم، ونور في جوارحكم. فأنتم تسيرون في نور إذا تمسكتم بسنة نبيكم الهادي الأمين، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارفضوا كل بدعة ضلالة ما أنزل الله بها من سلطان ولا جاء بها برهان، وعليكم بجماعة المسلمين. والمراد بجماعة المسلمين من اجتمعوا على الحق المبين، علما وعملا ودعوة وجهادا وسلوكا، وسلوكا وأدبا وأخلاقا. ومن شذ شذ في النار، ومن خرج عن جماعة المسلمين وعن طريق المسلمين وعن صراطهم المستقيم فإنه ألقى بنفسه في نار جهنم وبئس المصير. فتمسكوا بإسلامكم رحمكم الله، وأقيموا شعائر الدين فيكم، تآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فيما بينكم، وأقيموا صلاتكم على الوجه الذي أعلمكم به نبيكم عليه الصلاة والسلام، وأتموا أركان الإسلام على وجه التمام وأركان الإيمان والإحسان، فإن من فعل ذلك دخل الجنة بسلام. عباد الله، وقروا كباركم وعلماءكم، وارحموا صغاركم ومن تحت أيديكم، وأطيعوا ذا أمركم في المعروف امتثالا لأمر ربكم. قال الله تعالى في وصية العباد ووعظهم، قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال عز من قائل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فليستعد العقلاء بالعمل بهذه الوصايا الغالية والمهمة، وليعملوا بما علموا، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فمن أخذ بأسباب الفلاح والنجاح ربح دنياه وآخرته، ورحم نفسه من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ومن صم أذنيه عن نداء الداعي وأعمى عينيه عن سبيل الهادي ظل وخسر وتاه بكل وادي. فليس السعيد في هذه الحياة من أدرك العيد، ولا من لبس الجديد، أو قاد الخيل المسومة وخدمته العبيد. لكن والله السعيد في هذه الحياة من خاف يوم الوعيد، وراقب الله فيما يبدئ ويعيد، ونجي من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وطعام أهلها الزقوم، وشرابهم المهل والصديد، ولباسهم دروع من جرب، وثياب من قطران، وعذابهم أبدا في مزيد. وفاز بجنة لا يفنى نعيمها ولا يبيد، بناؤها من ذهب وفضة، وملاطها المسك والزعفران، ولباس أهلها الديباج والحرير. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم اعلموا رحمكم الله أن مما سنه لكم نبيكم في هذه المناسبة العظيمة التكبير بدءا من أول عشر ذي الحجة في جميع الأوقات بدون تقييد إلى فجر هذا اليوم، يوم النحر الذي يبدأ فيه التكبير المقيد بأدبار الصلوات المكتوبة. فاحرصوا رحمكم الله على إحياء هذه السنة لتفوزوا وتفلحوا. كذلك مما شرع في هذه الأيام هو التقرب إلى الله بذبح الأضاحي التي سنها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عنه وعن أهل بيته، والآخر عنه وعن من لم يضحي من أمته. ويشترط في الأضحية أولا السن، فلا يجزئ من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من المعز إلا ما تم له 1 سنة، ولا من الضأن إلا ما تم له 6 أشهر. ويشترط في الأضحية سلامتها من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، والعمياء من باب أولى، ولا العجفاء التي ذهب مخها، ولا المريضة البين مرضها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحاح، ولا الهتماء التي ذهبت ثناياها. ويسن فيها أن يجعلها 3، فيأكل 3، ويهدي 3، ويتصدق 3. واعلموا رحمكم الله أنه قد اجتمع في يومكم هذا عيد الأضحى ويوم الجمعة، فمن شهد صلاة العيد فإن شاء صلى الجمعة مع الإمام، وإن شاء صلاها ظهرا، ولا جمعة عليه واجبة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون. رواه الحاكم. فصلوا وسلموا على نبينا محمد الذي أنقذنا الله برسالته ونبوته من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الإسلام والإيمان والإحسان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن صحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين في كل زمان ومكان يا أرحم الراحمين. وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واهدنا سبل السلام مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم واهد ولاة المسلمين، اللهم واهد ولاة أمر المسلمين إلى تحكيم كتابك الكريم والأخذ بسنة نبيك الهادي الأمين. اللهم وفق ولاة أمورنا في هذه البلاد وكن معينا لهم وناصرا على الحق والطاعة، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق لي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيده بنصرك وتأييدك، وشد أزره بولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء يا رب العالمين، واجعلهم هداة مهتدين يقدمون الخدمة للإسلام والمسلمين وحجاج بيت الله الحرام كما هو دأبهم في كل موسم، رعاية تفوق الوصف والحسبان، رجاء رحمة الله وخشية عقوبته بحول الله وقوته. فنسألك المزيد من فضلك لنا ولهم ولكافة المسلمين والمسلمات، إنك بالإجابة جدير. اللهم إن في الرباط جنودا حبسوا أنفسهم دفاعا عن مقدسات المسلمين وأعراضهم ودمائهم، عيدهم مقارعة الخوارج، وأفراحهم أصوات المدافع والبنادق، ومجالسهم الثكنات والخنادق، تركوا لذلك الأبناء والزوجات، ولأجله هجروا لذيذ النوم والشهوات، وقدموا أرواحهم طلبا للنصر والشهادات. اللهم حقق آمالهم واقبل أعمالهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق، وسدد رميهم، وانصر بهم الإسلام والمسلمين، وادفع بهم شرور الخوارج والحوثيين عن عبادك المؤمنين. اللهم أجزل لهم المثوبة، واحفظهم بحفظك وقدرتك التي لا ترام، واحرسهم بعينك التي لا تنام، في الجو والبر والبحر وفي الكهوف وعلى الآكام. اللهم أعد علينا جميعا هذه المناسبة أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وقد تحقق للإسلام والمسلمين النصر والتمكين بحولك وقوتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.